اقرأ أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القدامى المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. السهو على ثلاثة أوراق، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد بسهوه، وإن علم وقت الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أدى مما بقي عليه إلا ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. الطرق الثاني: النقص في نسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعتذر عن لقاء الأمس لظرف يعني صحي، فنسأل الله عجل الإعانة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: والسهو على ثلاثة أضرب. السهو له ثلاثة أسباب: إما زيادة أو نقص أو شك. ويبدأ المؤلف الآن يفصل في هذه الأشياء الثلاثة. قال: وأحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. يقول: تبطل الصلاة إذا كان تعمد زيادة الركن، فإذا تعمد المصلي أن يضيف ركناً فلا شك أن الصلاة باطلة، لكن إن فعل ذلك سهواً فإن هنا سجود السهو، وسيبين المؤلف أين موضعه. قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. المذهب يسجد السهو هنا قبل السلام، والقول الآخر في المسألة أنه يسجد بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاد في الصلاة عليه الصلاة والسلام في قصة دليدين، زاد التسليمتين ثم أكمل الصلاة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليها منها ثم سجد، لكن السجود هنا كما أشرنا هو بعد السلام. ثم قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، يعني أفعال ليست من جنس الصلاة، فإن كانت كثيرة فإنها تبطل، وهذا بإجماع أهل العلم. إن كانت كثيرة بحيث يكون هذا عندما يراه الشخص خارج عن أفعال الصلاة، فهذا بإجماع أهل العلم باطلة. وإن كانت يسيرة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو يصلي صلاة الفريضة. لكن أشار بعض العلم إلى لفتة وهي قد تكون نفيسة، لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالفريضة، والمعروف أنها كانت تفعل أو من عهد من هدي عليه السلام يفعلها بالتطوع بالسنة، لكن أشاروا أن ذلك الوقت عندما حمل أمامه كانت أمها توفت قريبا، زينب رضي الله عنها، فكان لهذا السبب فعل ذلك. المقصود أنه إذا كان الأمر فعل يسيراً فهذا لا يضير في الصلاة. إذن الضرب الأول الزيادة، إذا زاد في الصلاة فإن الصحيح أنه يسجد للسهو بعد السلام كما في قصة ذي اليدين. ثم قال الضرب الثاني النقص، كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به، وإن استتم قائماً لم يرجع. هذا في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم قام من الركعتين لم يستتم قائماً فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتين للسهو، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب. إذن إذا قام الإنسان إلى الركعة الثالثة بعد الركعتين واستتم قائماً فإنه لا يجوز له أن يعود. إذا لم يستتم قائماً في بداية نهوضه وقيامه فإنه يعود، لكن إذا استتم قائماً فإنه لا يجوز له أن يعود للحديث السابق، ولأنه شرع في ركن فلا يعود إلى واجب. قال وإن استتم قائماً لم يرجع، وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. هذا المذهب يقول إن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية فإنه رجع فأتى به وبما بعده. والقول الثاني في المذهب أنه إذا نسي ركناً ولم يصل إلى هذا الركن في الركعة الثانية فإنه يعود إليه، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ليست القضية أو الرأي الأول أنه قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية، يعني قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وإنما القول الثاني في المذهب قبل أن يصل إلى ذلك الركن الذي نسيه فإنه يعود، وإن وصل إلى ذلك الركن فإنه يلغي الركعة السابقة وتكون هذه الركعة وهذه الركعة مقام الركعة التي نسي فيها ذلك الركن. قال وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات، نسي السجدة الثانية في أربع الركعات، لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة واحدة، سجدة واحدة. قال في الركعة الرابعة فإنه يسجد وثم يأتي بالثلاث الركعات، فيكون هذا إن نسي السجدة الثانية من كل ركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثالث، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. الضرب الثالث الشك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وهذا في صحيح مسلم. والحديث الآخر أنه فليتحرى الصواب، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين أن الشك لا يخلو من حالين، إما أن تكون غلب على ظنك الصواب أو لم تدري ما هو الصواب، فإن غلب على ظنك الصواب فإنك تسجد سجدتين بعد السلام، هذا يكون مثل الزيادة، وإن لم يغلب على ظنك الصواب فإنك تسجد سجدتين قبل السلام. قال فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، يعني من شك في ترك ركن في الصلاة فكمن تركه، لأن الصلاة قائمة على غلبة الظن والشك يخالف غلبة الظن، فإذا شككت في هذا الركن أنك تركته فهو كمن تركه. فهنا إما أن يغلب على ظنك فتكون الصلاة صحيحة، وإن بقي شكك فتسقط هذا الركن. هذا الذي يقصده المؤلف، إن استمر الشك ولم تدري الصواب فإنك تترك هذا الركن، فمن شك في هذا الركن كمن ترك ركنا، فتلغي هذا الركن وتسجد قبل السلام. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، وهذا تفريق لا دليل عليه، فالإمام والمنفرد البحث فيهما سواء كما أشرنا سابقا. من غلب على ظنه فإنه يسر بعد السلام ويبني على غلبة الظن، ومن لم يغلب على ظنه فإنه يسر قبل السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. والقول الآخر أنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أنه يسلم من صلاته ثم يسجد سجدتين ثم يسلم لأنها زيادة في الصلاة. ثم قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كما جاء في الحديث: إذا نابكم شيء من الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. اقرأ يا خليل. يكفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وهناك فروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة. فصلاة التطوع أولا الفريضة أحب إلى الله من صلاة التطوع، والفريضة ركن فيها القيام مع القدرة. وأما صلاة التطوع فيجوز أن يصلي جالسا وله نصف الأجر. الفريضة لا تصلى على راحلة، والنافلة تصلى على الراحلة في السفر. الفريضة يكفر تاركها، والنافلة لا يكفر تاركها. قال المؤلف رحمه الله: وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسردها. لكن عائشة رضي الله عنها جاء عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وحديث أم حبيبة أيضاً في الصحيح أن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. وبيّن أهل العلم أن هذه هي السنن الرواتب، فحملوا حديث عائشة وأم حبيبة على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وملاصقتهم ومعرفتهم بأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما ابن عمر رضي الله عنهما لم يرى هذه الأربع ركعات من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فالشاهد أن هذا التطوع وهي سنن الرواتب 12 ركعة. ثم قال الضرب الثاني هنا ركعتا الفجر، قال: وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ عائشة تقول هل قرأ بأم الكتاب؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين أن يخففهما، وهما خير من الدنيا وما فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني: وهذه الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولهذا قالوا فعلهما في البيت أفضل. ثم قال الضرب الثاني الوتر، والوتر عند جمهور العلماء سنة، والمذهب على هذا الرأي، والحنفية يرون وجوب الوتر. قال الوتر وقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة. قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في 3 بعد الركوع أو قبل الركوع، كلاهما روايتان في المذهب. قال وأقله ركعة إذا الحديث إذا خفت الصبح فأوتر بركعة، ولهذا أقله ركعة. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، أي يفصل بين الركعتين والركعة الثالثة حتى لا يشبهان صلاة المغرب. ثم قال الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، وهو الثلث الأخير لنزول الله عز وجل، وصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما في الصحيح من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قال الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع: أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لما ورد من بعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، تصلى 11 ركعة أو 13 ركعة. قال والثاني صلاة الكسوف، ولكن لو صليت أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة فلعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قال والثاني صلاة الكسوف، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، فإذا ما كسفت الشمس أو القمر، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل العكس، فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة ليس شرطاً أن تصلى جماعة، تصلى جماعة أو فرادى، إن أحبوا جماعة فهذا مستحب، وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. هل تدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني أو لا بد من إدراك الركوع الأول؟ يختار شيخنا رحمه الله أنها لا تدرك بالركوع الثاني بل يقضيها، وإنما إدراكها بالركوع الأول. قال الثالث صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم 2 ركعة كصلاة العيد، أي بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام و6 تكبيرات في الركعة الثانية مع تكبيرة الانتقال. قال فيصلي بهم 2 ركعة كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر بها، ويحول الناس أرديتهم، وهذا من السنة لعل الله عز وجل أن يقلب حالهم إلى الخير. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. وهذا أيضا يختاره شيخنا أنهم لم يمنعوا لكن يؤمرون بالانفراد عن المسلمين، وذلك لأن الحاجة للمطر والنبات للجميع. قال: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، التالي الذي يتلو والمستمع الذي كان معه يعيش معه هذا التدبر فيستمع لقراءته أيضا يسجد للتلاوة، دون السامع الذي مرت عليه الآيات مرورا ولم يكن مستمعا معه، فإنه لا يسجد للسجود السهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، أو قول عمر موقوف على عمر: إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولهذا جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم، بناء على أنها مثل الصلاة. وهذا المذهب أن سجود التلاوة صلاة، وعليه يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة. والقول الآخر أنها ليست صلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ولو لم تكن متوضئا فإنك تسجد للتلاوة وما تكبر فيها، وإنما التكبير أثناء الصلاة إن كنت مصليا، أما خارج الصلاة يرى رحمه الله أنها ليست صلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهى أو نهي عن الصلاة فيها. عندنا حديثان، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. في هذا الحديث وقتان ينهى عن الصلاة فيهما، بعد العصر وبعد الفجر. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات أوقات مغلظة، النهي فيها نهي مغلظ، وهي لا تتجاوز دقائق يسيرة. عند طلوع الشمس العلماء قالوا يعني تقريبا ما تتجاوز 15 دقيقة، وهكذا عند الغروب. أما عند الزوال فهي أقل من ذلك كثيرا، ما يقارب 5 دقائق. هذه الأوقات نهي مغلظ عن الصلاة فيها، والوقتان الأخريان فأيضا النهي عن الصلاة فيهما. يقول المؤلف رحمه الله: وهي 5: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس غروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. قال: فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة، في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. جاء رجلان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في منى ولم يصلي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكما؟ فأخبر أنهما صليا الفجر، صليا صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما إلى المسجد فصليا مع المصلين أو مع الناس فإنها لكما نافلة. إذن إعادة الجماعة ولو كانت في وقت النهي، وهذه صلاة فجر بعد النهي. قال: إذا أقيمته في المسجد، وركعتي الطواف بعده كذلك ركعتا الطواف فإنها تصلى أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يقول: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحدكم من صلى في هذا البيت، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فركعة الطواف أيضا تصلى. قال: والصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فيصلى على الجنازة ولو كانت في هذا الوقت. قال: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. أما بعد الفجر فنص عليه، وأما بعد العصر فأهل العلم حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، حملوا على الخصوصية. قال: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، بقية الصلاة كتحية المسجد وسنة الوضوء هل تصلى؟ العلماء في هذه المسألة على قولين، لأنه ورد أمامنا حديثان في هذه المسألة. الحديث الأول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الثاني: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. المذهب عندنا أنه ما تصلى هذه الصلوات، لأن الحديث عام: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. والقول الآخر أن الصلاة إن كان لها سبب فإنها تصلى. فتحية المسجد سبب، دخولك المسجد، وسنة الوضوء لمن اعتاد عليها سبب، ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أمامنا عمومان: الأول عموم لا صلاة بعد العصر، صلاة طبعا نكرة في سياق النفي. والثاني عموم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يجلس فعل مضارع مثل النكرة، لأن الفعل المضارع حدث وزمن، فالحدث هو الجلوس، يعني كأن الحديث لا جلوس حتى تصلي ركعتين. فأيضا فيه عموم. وجدنا العموم الأول عموم مخصوص، كما في الحديث التي مرت علينا في إعادة الجماعة وفي صلاة ركعتي الطواف. والعموم الثاني عموم محفوظ، ولهذا قدم شيخ الإسلام وشيخنا ابن تيمية رحمه الله العموم المحفوظ على العموم المخصوص، فرجحوا أن الصلاة ذات السبب تصلى ولو كانت في وقت النهي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً، وكما في حديث مالك: وليؤمكم أكبركم، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، يعني مكان معد له لصاحب البيت، ما يجلس في هذا المكان إلا بإذنه. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مالك هو والشببة الذين معه، وجلسوا 19 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. إذا تساووا كما أشار في الحديث، إذا تساووا في القراءة والسنة فهنا يقدم الأكبر. وكانت قراءتهما متقاربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم تقارب القراءة، فجلسوا عنده 19 يوماً وهم شببة، جمع شاب، ورأى أن قراءتهم متقاربة، قال لهم: فليؤمكم أكبركم سنة. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة وهو يعلم. لماذا وهو يعلم؟ لأن ذكر المؤلف بعد ذلك: إلا لمن لم يعلم، هنا ساقطة لم قبل يعلم، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه. أما الذي يعلم بحدث نفسه لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، أيضا قيده المؤلف ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فإذا علم المأموم بأن هذا الإمام صلاته فاسدة فكذلك تفسد صلاة المأموم، لكن إذا لم يعلم المأموم بذلك فإن صلاة المأموم ليست فاسدة. قال إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه، يعني الإمام ما يدري بحدث نفسه فصلاته ليست صحيحة، لكنه بعد ذلك تبين له فيعيد صلاته، كما مر علينا قاعدة من ترك المأمور فإنه لا يأثم لكن يجب أن يعيد. ترك المأمور غير فعل المحظور، في ترك المأمور وجبت عليك الإعادة ولا تأثم، لكن في فعل المحظور، والإمام هنا ترك مأموراً وهو الطهارة ولم يعلم إلا بعد صلاته فإنه يعيد صلاته، ولهذا قال فإنه يعيد وحده، أي الإمام دون المأموم، المأموم لا يعيد لأن المأموم صلى وهو يعتقد أن صلاته صحيحة وهي كذلك لأنه لم يعلم. قال ولا تصح خلف تارك ركن، أي عجز، إمام ترك ركنا عجز عاجز، قال لا تصح الصلاة خلفه. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة لكن خلاف الأولى، وهي اختيار الشيخ. قال إلا إمام الحي، ولا فرق بين إمام الحي وغيره، إذا صلى إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنه يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. ذكر المؤلف هنا صورتين، الإمام صلى جالسا من ابتداء الصلاة، قال هنا المأمومون يصلون أيضا خلفه جلوسا. الصورة الثانية، الإمام ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل صار عنده عجز فجلس، قال المأمومون يستمرون قياما، المأمومون يستمرون قياما. المذهب عندنا كما تلاحظون، الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا صلى الناس جلوسا. وجماهير العلماء، وهذا طبعا رأي شيخنا رحمه الله تعالى معتمدا على هذا ايش؟ الحديث، معتمدا على هذا الحديث، وجماهير العلماء يرون أن هذا منسوخ بدليل فعل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه عندما صلى قائما ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقالوا هذا هو آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس جالسا واستمر الناس قياما، وأبو بكر كذلك كان ايش؟ قائما. ولهذا المؤلف هنا المذهب استثنى هذه الصورة، استثنى ايش؟ هذه الصورة، ورأى الصورة الأولى، لكن جماهير العلماء يرون لا فرق بين الصورتين، وأن آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فيكون هذا ناسخا للحديث. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، إمامة المرأة بالرجال، وهي كذلك لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه ولاية في الصلاة، فالمرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال. قال ومن به سلس البول، ومن به سلس البول، المذهب يرى أنه لا تصح إمامته، والقول الثاني أنها خلاف الأولى لكنها تصح وهي اختيار الشيخ. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، كذلك يقول الأمي لا تصح إمامة إلا بمثله، والقول الثاني أنها تصح إمامة أيضا ولكن خلاف الأولى. قال: ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن كليهما طهارة، فالمتوضئ يصلي خلف المتيمم، وعمر بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيح صلى إماما وهو على جنابة وقد تيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: والمفترض بالمتنفل، وهذا قول في المذهب، وإلا المذهب لا تصح صلاة المفترض المتنفل، والقول الثاني ذكره المؤلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا، أنها تصح إمامة المفترض والمفترض بالمتنفل. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، المأموم إن كان واحدا السنة أن يقف عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما عندما وقف عن يساره فأداره وجعله عن يمينه. قال: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. يقول: إذا وقف المأموم وكان واحدا عن يسار الإمام لم تصح الصلاة، والرواية الأخرى في المذهب أن تصح الصلاة وهي اختيار شيخنا رحمه الله لو وقف عن يساره تصح الصلاة. قال: أو قدامه، إذا كان أمامه المذهب أنها لا تصح أيضا الصلاة، ومذهب المالكية أن الصلاة صحيح، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إن كان لعذر شدة ازدحام شديد ولا مناص للناس من ذلك فإنه ولو صلوا أمام الإمام الصلاة صحيحة، ولو صلوا أمام الإمام الصلاة صحيحة لهذا العذر، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أو وحده، أي صلى وحده خلف الصف، للحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، فالمذهب يرون أن صلاته غير صحيحة، والجمهور يرون أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وشيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرون أنه إن كان لعذر فصلاته صحيحة، وإن كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة، يعني صلى خلف الصف وتوجد أماكن يصلي فيها مع الصف ولكنه صلى خلف الصف فيتحقق فيها الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وإن كان لم يستطع ولم يتمكن فصلاته صحيحة. قال: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وذكرنا الخلاف في ذلك أن قدامه يرى في المالكية صحة الصلاة، وشيخ الإسلام إن كان لعذر يرى أنها صحيحة، وعن يساره أيضا الرواية الأخرى في المذهب ويرجحها شيخنا أن الصلاة صحيحة. قال: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، المرأة إذا صلوا جماعة النساء فإنها تكون في وسطهن. قال: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، كذلك لو كانوا عراة فإن الإمام يتوسط المصلي. قال: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، الخنثى المشكل له رجل ولا امرأة. قال: ومن كبر قبل سلام الإمام قد أدرك الجماعة، المذهب يرون أن من كبر قبل نهاية الصلاة فقد أدرك الجماعة، والأمر في ذلك واسع من حيث الفضل لكن إدراك الجماعة كصلاة لم يدرك الصلاة، ولهذا قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فإدراك الصلاة بإدراك ركعة، وإدراك الركعة بإدراك ركوع، وإدراك الجماعة ففضل الله واسع، ولو أدرك جزءاً منها فيرجى له أن يدرك الفضل. اقرأ خليل. يكفي يكفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، إما عاجز عن القيام أو القيام يترتب عليه زيادة في المرض، قال: صلى جالسا. وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ويكون جلوسه متربعا، الجلوس هذا يكون متربعا كما قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا لكي يفرق فيه بين أنواع الجلوس في الصلاة، الجلوس للعاجز عن القيام غير الجلوس في التشهد الأول غير الجلوس في التشهد الأخير، فيكون جلوسه هذا متربعا. قال: فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. قال: فإن شق عليه فعلى ظهره، يعني مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، إن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، إن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره مستلقاً ورجلاه إلى القبلة. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، أي برأسه إلى صدره، والإيماء في السجود أكثر منه في الركوع. قال: فإن لم يستطع، قال: فإن شق على ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. فإن لم يستطع أن يصلي على ظهره، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة سقطت عنه، أن الصلاة سقطت عنه، وهذا هو حدود قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع مستلقياً على ظهره، ثم إن لم يستطع سقط عن الصلاة. ويرى شيخنا رحمه الله أنه يصلي بقلبه، أنه يصلي بقلبه، فينوي سجوده وركوعه. يصلي بقلبه فينوي أنه يسجد، وينوي أنه يركع، وهكذا. أما الإشارة بالإصبع، وأما الإيماء بالإصبع فلا أصل له، ولم يرد فيه شيء، لا ضعيف ولا صحيح. أشار إليه بعض المتأخرين، وهو منتشر عند العامة، لكن لا أصل له. الصلاة في الإصبع هذه لا أصل لها. الصلاة كما أشرنا على تلك المراتب، ويرى شيخ الإسلام أنها تسقط، ويرى شيخنا أنه يصلي بقلبه. قال: فإن قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. لو أنه أغمي عليه وفاتته صلوات، المذهب عندنا أن المغمى عليه كالنائم، يقضي إذا فاق من هذا الإغماء. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يلزمه القضاء إلا إذا أفاق في جزء من وقتها، من وقت الصلاة، ولم يؤدها. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنه إذا أفاق من الإغماء وأدرك وقتا جزءا من وقت الصلاة فإنه يقضي، وإلا فلا قضاء عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء وبين العشاءين في وقت إحداهما، إن شق عليه. وذلك لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. ولهذا باب الجمع أوسع من باب القصر. باب القصر ليس له طريق إلا في السفر، القصر ما تقصر الصلاة إلا في السفر، لكن الجمع في السفر وفي المطر وفي المرض وعند الحاجة لذلك في المشقة، فباب الجمع أوسع من باب القصر. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، أو اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. إن جمع جمع تقديم، صلى الظهر مع العصر، أو صلى العصر مع الظهر، أو صلى العشاء مع المغرب، يعني جمع جمع تقديم، يقول المؤلف يشترط هنا نية الجمع عند فعلها، يعني مع بداية صلاة الظهر أن تناول الجمع. فلو أن شخصاً صلى الظهر وهو مسافر ثم رأى أن يجمع، على المذهب لا يجمع، لأنه لم ينوي الجمع مع بداية الصلاة، لم ينوي الجمع مع بداية الصلاة. وقالوا عللوا ذلك، قالوا: لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، فلا بد أن تكون نية الضم في جميع أجزاء الصلاة. والقول الآخر: لا يشترط ذلك، فله أن ينوي الجمع ولو بعد فراغه من الصلاة الأولى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط ذلك. فلو صلى صلاة الظهر ثم رأى أن يجمع، أو صلى صلاة المغرب ثم رأى أن يجمع، فله ذلك. ثم اشترط المؤلف أيضاً، قال: وإن أخر، يعني جمع تأخير، الشرط الأول قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. فالمذهب لو مرض أو طرأ عليه سبب للجمع بعد الأولى فإنه لا يجمع، يعني مثل المسألة السابقة، لو أن شخصاً جمع، لو أن شخصاً صلى صلاة الظهر ثم اعتل مرض، أو رأى أن هناك مشقة عظيمة عليه في سفر أو نحوه، فبدأ له أن يجمع، قالوا: هنا العذر لم يكن من بداية الصلاة، فلا بد أن يكون العذر مستمراً، ولهذا لا يجمع، اشترطوا استمرار العذر. والقول الثاني أن له أن يجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا أيضاً رحم الله الجميع، وأنه لا يشترط استمرار العذر. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. لا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر الوضوء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين، فله أن يجمع ولو طال الفصل، لكن كلما كانت الصلاتان قريبتين في الوقت فلا شك أن هذا هو الأولى. المذهب يرى فقط قدر الوضوء، يذهب شخص ليتوضأ، لكن لا دليل على ذلك، فلو احتاج أن يجمع كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ولو طال الفصل، وإن كان الأولى أن يحرص الإنسان على أن يجعلهما متقاربتين. قال: وإن أخر اعتبار استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. قال: وإن أخر يعني جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وهذا لا شك أنه ظاهر، يعني إنسان جمع تأخير، فجمع التأخير العذر قائم، ما يجمع إنسان جمع تأخير لأنه الآن في نهاية وقت الصلاة، فلا يجمع هذا الجمع إلا أن العذر قائم ومستمر، فلم يخالف في ذلك أحد أن العذر مستمر عند جمع التأخير، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع، لأنه لا يستطيع أن يجمع الصلاة الأولى ويصلي الصلاة الأولى إلا والعذر قائم. المذهب يقول حتى تأتي الصلاة الثانية، فلم يصلي أصلا الصلاة الأولى إلا والعذر قائم. قال: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، وهو كذلك، لأن الآن هذا جمع تأخير، فينوي الجمع مع الصلاة الأولى. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. المذهب: لا يجوز الجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء، إلا بين صلاة المغرب والعشاء، اقتصاراً على ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر. والقول الآخر وهو مذهب الشافعية: جواز الجمع بين الظهر والعصر كما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لعموم المشقة، والمشقة إذا وجدت العبرة بوجودها، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: باب صلاة المسافر. اقرأ يا خليل. يكفي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت أشوفكم مستعجلين أنتم مرة. طيب، وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال، وهو ما يعادل 5 كيلو، ولهذا 5 × 16 كم؟ 8، وهو التقدير الذي يقدره الفقهاء قديما وحديثا. قال: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، يعني معتدلين في السير، فتقدر في اليوم بيومين، وتقدر 16 فرسخا. ولا شك أن التقدير ب16 فرسخا أكثر انضباطاً من مسيرة يومين قاصدين. وقالوا هم مسيرة يومين قاصدين هي تقريباً مسيرة 16 فرسخاً. قال: وكان مباحاً له فله قصر الرباعية خاصة. إذن متى يباح له قصر الرباعية؟ اشترط المؤلف ماذا؟ أولاً إذا كانت المسافة 16 فرسخاً، يعني سافراً فيه هذه المسافة ما يقارب 80 كيلو. هذا المذهب. والقول الآخر عدم تحديد المسافة، ولا دليل على تحديد المسافة، وإن تحديدها لا دليل قائم عليه، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما كان هذا سفرا فله حكم السفر ومال فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن تحديد المدة لا دليل عليه، لا دليل عليه، فما عرف أنه سفر وتعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر وإلا فلا. قال: وكان مباحا له، كذلك يكون السفر سفر مباح. لو كان السفر سفر معصية في تجارة محرمة أو ذهاب إلى محرمات أو قطاع طرق، فيرى المذهب أن هذا السفر لا يباح له فيه قصر الصلاة. والقول الآخر وهو مذهب الأحناف أن القصر في السفر هو الأصل، أصل الصلاة، يرى الأحناف ويرى ذلك أيضا شيخنا رحمه الله أن أصل الصلاة في السفر هي ركعتان، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وهذا يختاره كما أشرت شيخ الإسلام تيمية ويختاره شيخنا رحمه الله تعالى، لأن هذه الصلاة كانت هي الأصل ولهذا يترخص بها من سافر ولو كان سفرا غير مباح، لأن هذا هو الأصل في السفر أن تصلى الصلاة تقصر الرباعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. إلا إذا كان هذا المسافر يأتم بمن؟ بمقيم، فإنه لا يقصر الصلاة. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الأمر فقال: تلكم هي السنة، تلكم هي السنة، إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتم صلاته. قال: أو لم ينوي القصر من نية الإحرام، يعني من بداية إحرام الصلاة وتكبيرة الإحرام لم ينوي القصر، فإن لم ينوي القصر لزمه الإتمام. هذا المذهب، أن شخصا لم ينوي القصر من بداية الصلاة الإحرام، والقول الآخر أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأن الأصل في صلاة السفر هو القصر، وهذا اختيار أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه بدأ الصلاة ولم يكن في باله القصر، ثم تذكر أنه في سفر ونحو ذلك فأراد أن يقصر الصلاة، يقول فله أن يقصر الصلاة، لأن الأصل في هذه الصلاة هي الركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. الآن المؤلف ذكر صورتين: الصورة الأولى شخص نسي الصلاة وكان حاضرا مقيما ثم لم يتذكرها إلا وهو إيش؟ في سفر، قال يصليها صلاة حضر. العكس، شخص كان على السفر ثم نسي الصلاة ولم يصليها إلا وقت الحضر، قال أيضا يصليها صلاة إيش؟ الحضر. فلم يفرق المؤلف رحمه الله بين الصورتين، في كلا الصورتين ألزم المصلي بالإتمام. والقول الآخر وهو اختيار شيخنا رحمه الله أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، من نام عن صلاة أو نسيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. فليصلها، هذه اللام لام الأمر، قال هذه اللام قضاء فتحكي الأداء. الأداء صلاة رباعية إذن تقضيها رباعية، الأداء صلاة ركعتين إذن تقضيها ركعتين، الأداء صلاة جهرية إذن تقضيها جهرية، الأداء صلاة سرية إذن تقضيها إيش؟ سرية. وهكذا الأداء مرتبا، الأداء مرتب إذن تقضيها مرتبة، لأن القضاء يحكي الأداء. فإذا كان الأداء تقدم الظهر على العصر، إذن عند القضاء تقدم الظهر على العصر. إذا كانت الصلاة التي نسيتها صلاة جهرية بالليل ثم حضرت في النهار فتذكرتها، تصلي صلاة جهرية ولو في النهار، لأن الصلاة جهرية. لو كانت الصلاة سرية ظهر فنسيتها ثم حضرت بالليل، تصلي الصلاة سرية، لأن القضاء يحكي إيش؟ الأداء. إذا كانت الصلاة رباعية تقضيها رباعية، إذا كانت الصلاة ثنائية تقضيها ثنائية، بخلاف الأداء مع الأداء. انتبه حتى لا يحصل لبس. هذا في حالة ماذا؟ في حالة القضاء، خرج وقت الصلاة وأنت تقضيها. لكن لو كنت مسافر فوجبت عليك الصلاة ثم حضرت ولا يزال وقت الصلاة مستمرا، هذه أداء وليست إيش؟ وليس قضاء. الأداء تصلي بحسب أدائك للصلاة، أنت تؤديها مقيم أم مسافر. فإن كنت مقيما حاضرا تصليها أربعا، لأنها أداء وأنت حاضر، وليس العبرة بسبب الوجوب. نعم سبب الوجوب أثناء السفر، لكن وقت الأداء أثناء الحضر، فالعبرة في وقت الأداء، لأنها صلاة في وقتها فتؤدى كما أوجب الشرع. لاحظتم الفرق؟ القضاء يحكي الأداء، لكن الأداء كما جاء في الشرع هذا الأداء. أنت محاضر فوجبت الصلاة ثم سافرت، قلت صلي في السفر في الطريق، فعندما أردت أن تصلي هل تصلي صلاة إتمام باعتبار سبب وجوبها، أو تصلي صلاة قصر باعتبار وقت أدائها، باعتبار وقت إيش؟ الأداء، لأنك تؤديها. إذن الأداء كما أوجب الشرع، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، فين وصلنا؟ ها؟ ويجوز الجمع وإن أخر. إحنا صلاة السفر رحت صلاة المريض، الله المستعان، ما أدري السن له دور ولا. وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل. هنا المذهب يرى أن المسافر له أن يتم وإن كان القصر أفضل، وأيضا اعتمدوا على حديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة السفر ركعتين: صدقة تصدق بها الله، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا حديث في صحيح مسلم، قالوا هذه صدقة فالأخذ بها هو الأولى، لكن لو لم تأخذ بها فلك ذلك. ولهذا قال المسافر له أن يتم والقصر أفضل. القول الآخر، الرأي الآخر، أن أصل الصلاة كما أشرنا في حديث ابن عباس هي ركعتان، ولا تعارض بينه وبين الحديث هذا. وإن كانت ركعتين فهي صدقة من الله عز وجل، لكنها في الأصل ركعتان، ولا تعارض بين هذا وبين الحديث السابق. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلا قصرا، ولم يعرف ذلك عن صحابته، فصلاة السفر تقصر. وإن صلى إتمام جاز، لكنه خلاف المشروع وخلاف السنة وخلاف الأكمل. فالأكمل والمشروع والسنة أن لا يتم في سفره، وهذا هو الذي فيه رضا الله وفيه تحقيق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، يعني 4 أيام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 21 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى اليوم 4 من شهر ذي الحجة، يوم 4 و5 و6 و7 كم صلاة؟ 4 أيام كم صلاة؟ 20 صلاة. ثم صلى فجر يوم التروية يوم 8، ثم انطلق إلى منى، فصلى كم صلاة؟ 21 صلاة. ولهذا أخذ المذهب بهذا الأمر. قال: ومن نوى الإقامة، إذا شخص سافر وهو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم ولا يقصر، وإذا لم يجمع على ذلك ما يدري هو يجلس 4 أيام أو يجلس 10 أيام أو يجلس يومين، هو عنده حاجة متى ما قضاها رجع من سفره. قالوا: هذا يقصر. قالوا: هذا يقصر. لكن لو أنه عرف أنه سيجلس أكثر من 4 أيام قالوا: لا يقصر، وإنما يتم. هذا هو المذهب بناء على ما أشرت في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. القول الآخر أن هذا التحديد لا دليل عليه، تحديد المدة لا دليل عليه، والمسافر يقصر سواء نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو لا، سواء جلس أكثر من هذه المدة أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أكثر من ذلك، 19 يوماً و6 أشهر، وتحديد المدة ب4 أيام لا دليل عليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حضر في اليوم الرابع فجلس 4 أيام، لو حضر في اليوم الثالث جلس 5 أيام، لو حضر في أول يوم جلس أكثر، فتحديد المدة لا دليل عليه، وإنما المسافر طالما أن السفر متحقق فيه فله أن يترخص برخص السفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتشهد ثم يسلم بها أو الإمام. هذه الصفة ثابتة وهي أصح ما ذكر، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن يصلي الإمام في المؤمنين الصلاة، أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، يصلي ركعتين، فتصلي طائفة معه ركعة ثم تتم صلاتها سريعا وتسلم، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد، ثم هي تتم صلاتها سريعا ثم تشهد ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذه صفة. صفة أخرى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وكل طائفة تصلي معه ركعتين، تصلي طائفة ركعتين ثم تسلم فتنصرف، ثم تأتي الطائفة أخرى وتصلي ركعتين. صفة أخرى أن يصلي بكل واحدة ركعتين ثم يسلم، صلي معه طائفة ركعة ثم يسلم، ثم تأتي طائفة أخرى وتصلي، وهكذا. فهذه صفات تعدد في صلاة الخوف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا جلس، نعم، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا أي على أقدامهم، وركبانا أي على دوابهم، إلى القبلة أو إلى غيرها، وإلى غير القبلة، ولهذا قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأخرج ذلك البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، رجالا فسرها قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال الإمام مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا اشتد الخوف صلوا على أي حال، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، رجالا أو ركبان. قال: يومئون بالركوع والسجود، يكون الركوع والسجود على هيئة الإيماء، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. كذلك كل خائف فإنه عاجز، ليس الخوف مقتصرا على الحرب، يخاف من سبع أمامه، يخاف من سفاك يقتله ونحو ذلك، فله أن يصلي. وهذا يدلك على هذه الشعيرة وعظمة هذه الشعيرة في ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام في الحرب وأمام العدو يصلي هذه الصفة. فالصلاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، وهذا بالإجماع، كل من لزمته الصلاة المكتوبة لزمته صلاة الجمعة. قال: إن كان مستوطناً ببناء وبينه وبين الجامع فارسخ، فما دون ذلك إلا المرأة. وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك. الفرسخ كما مر علينا يقدر بكم؟ 5 كيلو. فكيف قدروا هذا التقدير؟ قالوا: لحديث الجمعة على من سمع النداء. الحديث الجمعة على إيش؟ على من سمع النداء. وأيضا الحديث الأعمى المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالعبرة جاءت في النصوص بسماع النداء. لكن قالوا: ولا تميز باعتبار سماع، قال: ولا يمكن اعتبار سماع السماع سماع حقيقة النداء، لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر فلا يسمع، أو غير مصغ في ذلك الوقت فلم يسمع النداء، أو يكون النداء ضعيفا من المنادي فلا يسمع النداء، أو في مكان أو في حال هبوب الرياح فأيضا تؤثر إيش في الصوت. قالوا: فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف. النص جاء بسماع النداء، لكن كيف نعمل بهذا النص؟ قالوا: هذا التقدير لا ينضبط، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتاً في موضع عالٍ والرياح ساكنة والمستمع غير ساهٍ هو الفرسخ. قالوا: في الغالب إذا كان المؤذن صيتاً ذا صوت والأجواء ليست فيها هبوب الرياح والمستمع كان غير غافل، قالوا: في الغالب يسمع النداء في حدود هذا القدر الفرسخ، وهو 5 كيلو، ولهذا قدروا هذا التقدير. قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، فهذه قالوا لا تجب عليهم الجمعة. طيب، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، والعبد لا تجب عليه، والمسافر كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سفر لم يصليها، وفي عرفة لم يصلي الجمعة، والمعذور بمرض لحديث، طبعا جمع حديث المعذور والعبد والمرأة: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وصححه غير واحد من أهل العلم هذا الحديث، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. قال: بمرض أو مطر، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة أو الباردة ينادي مناديه: صلوا في رحالكم. وقالوا: ضابط المطر أن تبلل الثياب. ضابط المطر الذي تسقط معه الجمعة والذي يجمع فيه الإمام بين الصلاتين هو أن تبلل الثياب، فيكون في ذلك مشقة وحرج على المصلي. قال: وإن حضروها. طيب، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. هؤلاء إن حضروا الجمعة تجزئهم، لأن هذا شرط وجوب، ما هي شروط صحة، شروط وجوب لا تجب عليه. لكن لو صلت المرأة وصلى العبد وصلى المسافر وصلى المعذور وصلى من كان عندهم مطر أو الخائف فإن الصلاة تجزئهم، لكن أشار المؤلف ولم تنعقد بهم. طبعا هذه إشارة إلى مسألة ستأتينا، أن الجمعة عندهم في المذهب لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، بأربعين رجلا، فإذا كان العدد أقل من هذا فإن الجمعة لا تنعقد. ولهذا يقول: لو هؤلاء صلوا فهي تجزئهم، لكن لا يعتبرون من الأربعين، يعني لا تنعقد بهم فلا يحسبون من ذلك العدد. قال: إلا المعذور. إلا المعذور، لأن المعذور قال إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأن المعذور إنما سقطت عنه الجمعة لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه فانعقدت به. المعذور لماذا سقطت عنه الجمعة؟ لوجود مشقة، فإذا حضر معنى ذلك أن المشقة ذهبت، وبالتالي تنعقد به فيكون من ضمن هذا العدد المعذور. أما المرأة والعبد والمسافر فإنها وإن كانت تجزئهم لا تنعقد بهم. ثم قال: ومن شروط صحتها، تلك شروط وجوب والآن شروط صحة، فعلها في وقتها، فعلها في وقتها في قريح، ووقتها في آخره مجمع عليه، مجمع على أن وقت صلاة الجمعة ينتهي وقتها في آخر وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، مع آخر وقت صلاة الظهر. وأما في أولها فالمذهب عندنا أنها في أولها في أول وقت العيد، في أول وقت العيد، وهذه من مفردات المذهب. والأئمة الثلاثة وجمهور العلماء يرون أن الجمعة وقتها هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة، هو وقت صلاة الظهر. قال: وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، يحضر هذه الجمعة أربعون من أهل وجوبها، لقول كعب: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، قلت: كم كنتم معه؟ قال: أربعون. أربعون، واعتمدوا على هذا الأثر بأن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون، والمالكية يرون إثنى عشر، إثنى عشر، والحنفية يرون ثلاثة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن، لا يؤذن الأذان فيهم، لا يؤذن إلا تقام، لا يؤذن الأذان فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا الحديث عام، ولا تقام فيهم الصلاة يشمل صلاة إيش؟ الجمعة. وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة. ثم قال المؤلف: وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. وهذا ليس شرطا، وإنما أكمل في صلاة الجمعة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة. وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجهر بهما فيهما بالقراءة. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. شوف، فمن أدرك معه منها ركعة، يعني أدرك ركعة من الصلاة أدرك الجمعة، إذن أتمها إيش؟ جمعة. في سقط عندكم يا شباب، سقط عندكم، وكذلك اكتب معي: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت، وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. سقط كثير يا مجيب، الله يصلح. طيب: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. ثم الكلام: وإلا أتموها ظهرا. فلاحظ عندك كم مسألة الآن ذكر المؤلف: من أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وهذه واضحة، لأنه أدرك ماذا؟ أدرك الصلاة بركعة فأدرك الجمعة. يعني من لم يدرك ركعة يصليها إيش؟ ظهرا. ولهذا في النهاية: وإلا أتموها ظهرا. هذه الجملة تعود على أكثر المسألة، هذه المسألة الأولى واضحة. المسألة الثانية: قال: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. يقول: صلوا ركعة وهم أربعون، فرغوا من ركعة، ثم حصل لبعضهم أن خرج من الصلاة، وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت، فإذا فرغوا من ركعة يتمونها جمعة، ولهذا قال أتموها جمعة. لكن لو كان العدد غير مكتمل قبل الفراغ من ركعة يصلونها ظهر. طبعا هذا القول بناء على إيش؟ على القول بتحديد العدد إيش؟ أربعين. قال: وقد المسألة الثالثة: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة. خرج وقت الجمعة وهو وقت صلاة إيش؟ وقت صلاة الظهر، ففي نهاية الوقت أدركوا ركعة، إذن يقضون ركعة وبالتالي أدركوا الجمعة. لكن لو خرج الوقت ولم يصلوا ركعة فإنهم يصلونها إيش؟ ظهرا. وهذه المسألة مثل المسألة الأولى هي كذلك، إذا كانوا لم يدركوا ركعة قبل نهاية الوقت فإنهم يصلونها ظهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو، حرف التاء هذا زائد، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. جعلوا جماعة الجمعة منوطة بإذن الإمام، لأن المقصود الاجتماع والفائدة تتحقق بذلك، فما تكون الصلاة في أكثر من مصر إلا إذا دعت الحاجة لذلك. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. غسل الجمعة المذهب يرى أنه إيش؟ مستحب للحديث: فمن اغتسل فبها ونعمت. والرأي الآخر أن غسل الجمعة، وهي رواية أخرى في المذهب، أن غسل الجمعة واجب لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وهذا رجحه شيخنا رحمه الله تعالى، يرى أن غسل الجمعة واجب، وبالتالي يأثم من لم يغتسل يوم الجمعة. والرواية أو المذهب على أنه مستحب. وشيخ الإسلام رحمه الله توسط، قال: إن كان الرجل شديد العرق وذا رائحة شديدة تؤذي المصلين وجب عليه الغسل، وإلا فلا. قال: ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، كل هذه جاءت في النصوص. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الذي جلس: صليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين وأوجز فيهما، فيصلي تحية المسجد. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. لا يجوز أن يتحدث إنسان أثناء الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. لو قلت له أنصت فقد لغوت. بل قال أهل العلم: لو سلم عليك الرجل ما ترد عليه السلام، ولو عطس فحمد الله ما تشمته. أثناء الخطبة لا يجوز لك إطلاقا أن تتحدث، لكن بعد الخطبة تبين له حتى لا يكون ذلك سببا لتأثره، تبين له الحكم الشرعي. قال: ولا يجوز كلام الإمام يخطب إلا الإمام، إلا الإمام فيجوز له ذلك لمصلحة تعود للصلاة أو للناس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: صليت؟ ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. يقول تعالى: فصلي لربك وانحر. والمشهور أن هذه الآية في صلاة العيد، قالوا: فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده داوموا عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد، والجهاد فرض كفاية، إذن هذه الصلاة فرض كفاية. قال: إذا قام بها 40 من أهل مصر، أيضا العدد هذا لا دليل عليه، فإذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك، لكن لو احتيج أن تصلى في المسجد لا حرج. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الأضحى لكي يرجع ولا يفطر في الأضحى لكي يأكل من أضحيته، وأما الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ولهذا كان يفطر في عيد الفطر، ولهذا قال: والفطر، أي من الإفطار في الفطر، أي في عيد الفطر خاصة قبل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر كما يروي لنا بريدة، لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي بعد الصلاة. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، يعني 6 مع تكبيرة انتقال القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ويجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا كان فطرا حث مع الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني أدرك هذه الصلاة قبل سلام الإمام فقال يصليها، ولم يرد في ذلك شيء من النصوص، ولا لكن المذهب يقولون بهذا، والأمر في ذلك واسع. ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض، لأن التكبير في الأضحى تكبير مقيد ومطلق، بخلاف التكبير في الفطر تكبير مطلق فقط. في عيد الفطر ليس هناك من تكبير بعد الفرائض، هذا تكبير مقيد، هذا تكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الرابع من العيد، يعني من آخر أيام التشريق. هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا التكبير المقيد. قال: عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، لأن المحرم في المشاعر، لكن الأول الغير محرم في مقره، أما المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر، وذلك الوقت وقت تلبية كان، فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. وشد لحياه، العظمان الذي عليهم الأسنان، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. هذا إذا تأخر الميت وخشي على بطنه من انتفاخ توضع، والآن الثلاجة تقوم مقام ذلك. قال: فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصراً رقيقاً حتى يخرج ما في بطنه، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضعه، ثم يغسل رأسه ولحيته. وهذه كلها استنباط مما ورد من النصوص، كما سنشير الآن في حديث أم عطية وحديث عائشة: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إذا خرج بعد الغسل من فرجه شيء فإنه يسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ما هو حار، مكتوب عندك حار، فبطين حر يعني خالص، ما هو مخلوط برمل ولا مخلوط بشيء، لأن هذا أوثق في سد ذلك الفرج. قال: ويعيد وضوءه. إذا حصل هذا الأمر منه فإنه يعيد وضوء الميت. قال: لأنه انتقض. وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. فجاء الحديث عن أم عطية رضي الله عنها في وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، يعني المقصود هو التطهير. واجعلن في الآخرة كافورا، نوع من أنواع العطور. وفي رواية: ابدأن بميامينها ومواضع السجود منها. قالت أم عطية: وجعلن رأسها ثلاثة قرون. وفي حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم قال المؤلف: وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه أي تبخر، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، إن كانت طويلة تؤخذ منها، وإن لم تكن ذلك فتترك. قال: ومواضع شعره كذلك إن كانت طويلة، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون كما أشارت أم عطية، ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض أي الرجل ليس فيها قميص ولا عمامة، كما ذكرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفن ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال يدرج فيها إدراجا، يعني توضع على بعض هذه الأكفان ثم يوضع الميت عليها ويغطى بها الميت. نعم، وين وصلنا يا شباب؟ وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني هذه أكمل ثلاثة الثياب. لكن إن كفن يقول الميت في قميص في أعلى جسمه وإزار ولفافة فلا بأس، والأول لا شك أنه هو الأكمل. والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع، وهو مثل القميص، مثل القميص السرة من الأعلى، ومقنعة خمار على رأسها، وإزار من الأسفل، ولفافتين، ولفافتين. واستدلوا بحديث ولكن فيه ضعف، والأصل أن المرأة مثل الرجل إلا ما دل الدليل على خلافه، فتكفن بثلاثة أثواب، وإن احتاج إلى زيادة فيكون في ذلك ستر لها. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. إذا أوصى الميت في غسله من يغسله ومن يصلي عليه فهذا هو أحق الناس، ولهذا أبو بكر أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس، وأوصى أن يصلي عليها عمر، وعمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وهكذا. يعني إذا أراد الإنسان أن يحرص على أن يصلي عليه فلان لثقته في تقواه وإمامته فعهد ذلك عن بعض الصحابة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما رأت أن أباها غسلته أسماء قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وحسن الحديث هذا الألباني وغيره. ثم قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، هذا إذا كانت فيه يعني تشاح ومشاح، وإلا فإن يعني من قام بغسله ولو كان بعيدا لا بأس في ذلك. وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب نساء، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب، الأمير في سلطانه يقدم ومن بعده. قال والصلاة عليه أيضا يقدم في الصلاة عليه، يكبر ويقرأ الفاتح. والمذهب عندنا أنه ليس هناك دعاء استفتاح، وهو اختيار أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن هذه الصلاة ليس فيها دعاء استفتاح. ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيرنا إلى آخر الحديث. ذكر المؤلف عندكم هنا حديثين في الدعاء للميت، والمذهب أن التسليمة الثانية، ثم قال المؤلف ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمين، هذه التسليمة التي واجبة في الصلاة. والتسليمة الثانية ليست من السنة وإن جاء بها جاز، هذا المذهب عندنا وهذا العمل عليه، وهذا العمل عليه قديما وحديثا، وعند الحنفية أنها ركن وعند الشافعية سنة. طيب، قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. قال ومن فاتته، قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، هذا المذهب عندنا أن شخصا فاتته الصلاة على الميت فيذهب إلى القبر يصلي معه إلى شهر. وأصل المسألة ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تقوم المسجد لم يصلي عليها ولم يخبر بدفنها فذهب إلى القبر وصلى عليها، لكن تحديد المدة إلى شهر هذا المذهب. والقول الآخر في المسألة أن تحديد المدة ليس له زمن يكون، لكن يشترط أن يكون المصلي عند موت الميت أهلا للصلاة، أهلا للصلاة، وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله. ثم قال: وإن كان الميت غائباً عن البلد صلى عليه بالنية. المعروف هذه صلاة إيش؟ الغائب. أن المذهب عندنا يصلى على الميت صلاة الغائب. والرواية الأخرى في المذهب أنه إذا مات وليس عنده من يصلي عليه من المسلمين يصلى عليه، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي. لكن الصحابة كانوا يموتون في أصقاع الأرض ولم يعرف من هديهم أنهم يصلون صلاة الغائب. ولهذا الرواية الأخرى في المذهب رجحها شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن صلاة الغائب على من مات في ديار لا يوجد فيها من يصلي عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم لأنها طهارة. قالوا في المذهب لأنها طهارة للبدن، فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء، فيقوم التيمم مقامه. والقول الآخر وهو رأي الشيخ رحمه الله أن الغسل إنما شرع لتنظيف الميت لا من أجل رفع الحدث. تنظيف الميت فلا يشرع التيمم. قال: لكون المرأة إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من تقطيع أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء، فإنه يم إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. وكذلك أم الولد، يعني فقط المرأة تغسل زوجها أو الزوج يغسل المرأة، أما سوى ذلك فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. قال: وكذلك أم الولد مع سيدها، مثل الزوج مع زوجته. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد إذا كان عليه من أثر المعركة والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وإن احتاج أحدهم إلى كفن لتقطيع لباسه ونحو ذلك فلا بأس. قال: والمحرم يغسل بماء وسدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل وقصته ناقة: اغسلوه بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا بثيابه، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره، يبقى كما هو. ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد جزء في داخل القبر في جانبه للميت يحفر، بخلاف الشق، قبر واللحد هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى. قال: ولا يدخل القبر آجر، ولا يدخل القبر، لا، هذا فاعل وهذا مفعول به، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الآجر الطين الذي مسته النار، طين مطبوخ، ولا شيء مسته النار، يعني من باب البعد عن ذلك تبركا ولا دليل فيه. قال: تبركا بماذا؟ أو تفاؤلا بأن لا يمس نار، بأن لا يمس بنار. قال: ويستحب تعزية أهل الميت، وهذا من السنة، والبكاء عليه غير مكروه. إذا كان الإنسان يبكي على بلا جزع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما النساء فالمذهب جواز ذلك على كراهتها، والرواية الأخرى التحريم، وهي اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين، أن المرأة يحرم عليها زيارة المقابر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات المقابر. قال: ولا بأس بزيارة قبور الرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها، إذا زارها ثابت في ذلك السنة، وأما إذا مر بها فإن كانت بلا سور فقد تكون جزء من الزيارة، أما إذا كانت عليها سور فيرى شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا يسلم على ذلك لأنها ليست من معنى الزيارة، ليست من معنى الزيارة. ثم قال: السلام عليكم وهذا رقمني إلى آخر الحديث. وأي قرية وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. أما القربة المالية فهذا منصوص عليه، أو صدقة جارية، والقربة البدنية المالية كذلك الحج. أما بقية القرب من قراءة القرآن ونوافل تهدى له فالأصل عدم ذلك، والنصوص التي جاءت إنما جاءت في مثل الأعمال المالية والبدنية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. المسلم طبعا هذا بالإجماع، وملك نصابا أيضا بإجماع أهل العلم، وحال عليه الحول بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما الحر فإنه ملك لسيده، ولهذا لا مال له، لا مال له، فلا تخرج، فلا يخرج زكاة، فهو من المال وملك لسيده. قال: ملك نصابا ملكا تاما، أي ملكا مستقرا. فلو كان ماله عند رجل مماطل غني فهذا ليس ملكا تاما، ليس ملكا تاما، وإنما ملكا غير مستقر. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا بإجماع أهل العلم، حتى يحول عليه الحول، إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح. استثنى المؤلف أمرين لا يشترط فيهما حول الحول. ما هما؟ الخارج من الأرض، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض لا يشترط فيه أن يحول الحول، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. نماء النصاب من النتاج في الأنعام، فالأنعام عندما خلال الحول أصبح إنتاج وأنتجت ما أنتجت، فهذا النتاج لم يحل عليه الحول، ولهذا نعتبر حوله بحول أصله، ولهذا هو بذاته لم يحل عليه الحول، لكن حوله هو حول إيش؟ حول أصله. وهكذا نتاج عروض التجارة الربح، فشخص الآن اشترى أرضاً ينوي فيها التجارة والبيع، خلال السنة وقبل مضي الحول زادت القيمة، فهذا الربح لم يحل عليه الحول، لكننا نعتبره حال على الحول، لأن العبرة بيش؟ بأصله، فإن حولهما حول إيش؟ أصلهما. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. الزكاة واجبة في أربعة أنواع. أولاً السائمة من بهيمة الأنعام، طبعاً بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، هي التي ترعى أكثر الحول. أما التي لا ترعى تعلف وهي في مكانها فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة بهيمة الأنعام، لكن لو أعدها الشخص للتجارة أصبحت من عروض التجارة، لكن لا تزكى عنها من بهيمة الأنعام. وكما سيأتينا النصاب، الإبل نصابها 5 والبقر 30 والغنم 40، فهنا ما تدخل في زكاة السائم من بهيمة الأنعام إلا إذا نوى بها التجارة فتصبح من عروض التجارة. قال: والخارج من الأرض، هذا النوع الثاني من الأموال الزكوية، سواء من حبوب وثمار أو من معادن، أو من معادن. قال: والأثمان، وهذه تشمل الذهب والفضة والأموال النقدية. قال: وعروض التجارة، هذه الأموال الأربعة هي التي إن شاء الله نأخذها غداً مرتبة، نبدأ بالسائمة والبحث فيها، ثم الخارج من الأرض والبحث فيه، ثم الأثمان وأيضاً البحث فيه، ثم عروض التجارة والبحث فيه. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصاباً، وهذا بإجماع أهل العلم أيضاً، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. والنصاب كما أشرت لكم بالنسبة للهيئة العامة الإبل 5، وسيأتي البحث طبعاً فيها، والبقر 30، والغنم 40، ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعاً، يعني تعتبر 300 صاع، ونصاب الذهب 20 مثقالاً، ونصاب الفضة 100 درهم، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تفصيلاً. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني النصاب 20 مثقالاً، وجدنا الذهب الموجود 25 مثقالاً، إذن الخمسة هذه تزكى بقدرها. قال: إلا السائمة. السائمة الأغنام من 40 مثلاً إلى 120، البقر من 30 إلى 40، فيها تبيع أو تبيعة. طيب لو 35، الزيادة هذه ما فيها شيء، إلى 39 ما فيها شيء، تبيع أو تبيعة يعني ما فيها شيء زيادة على 30. فلهذا يقول هنا: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. هذا يسمى ما بين النصابين، يسمى بالوقص أوقاص. فمن 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة، ما يؤثر، يعني هذه الزيادة ما تؤثر. نكمل ونوقف؟ المهم أخذنا شيء من الزكاة، يعني إن شاء الله وفينا بكلام حبيب أمس أعلن أمامكم إن شاء الله نأخذ الزكاة، فأخذ جزء من الشيء إن شاء الله يعتبر أخذ الكل. إن شاء الله أن الله يبارك في أوقاتنا، ونبدأ إن شاء الله في الزكاة غدا والصيام، والحج نأخذ إن شاء الله يعني جزء كبير، أو ننهيه بإذن الله، نستعين بالله على ذلك. غدا إن شاء الله ننهي ما بقي من الزكاة والصيام والحج، لعل الله يعيننا على ذلك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.